وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. وإما أن يكون ميتا لا يقوم بشيء من مهام، وإما أن يكون ما بين الصحة والموت مريضا معلولا. يقوم بمهمته بشيء من الضعف والخلل، وينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه ما هي مهمة القلب؟ وهي مهمة العين تمييز المرئيات، تنظر بالعين، العين تميز لك هذا الشيء قريب وهذا الشيء بعيد. لو حصل علة في العين ترى القريب بعيدا والبعيد قريبا. العين تميز الأبيض من الأصفر، إذا حصل خلل في العين يختل التمييز، وهكذا سائر الأعضاء. فما هي مهمة القلب؟ مهمة القلب الذي يطلق عليه البصيرة التمييز. تمييز ماذا؟ تمييز الحق من الباطل، تمييز الحق الصواب من الخطأ. نعم، واحد يعتني على واحد، شاب كبير ضخم يمسك بيد صبي ضعيف ويلقيه في الأرض، يضرب ضربة بيده فيطرحه على الرصيف، ثم يأتي به ضربة برجله فربما رماه في الماء، فينظر الناظرون فيقولون هذا ظلم. اللي حكم بأن هذا ظلم اليد ولا العين ولا الرجل ولا الكتف؟ القلب. إذا كان القلب والعياذ بالله في خلل، ربما يرى هذا يحصل اختلال، ما يسمى بالخلل في التفكير، فساد في القلب ينتج عنه خلل في التفكير، خلل في التمييز. هذا صحابي جليل يراعي حال قلبه قبل أن يراعي حال ثوبه أو بدنه. كل واحد يعمل، إذا حصل تغيير في الثياب أو عفار في البدن، القلب بيتسلسل وبيحصل فيه عفار. والإنسان اللي عنده حس إيماني يشعر أقل القلب، أما الميت فنسأل الله العافية، فكما قيل فما لجرح لميت الإله. الميت لا يتألم بالضرب ولا بالجروح. صاحب القلب الميت الجامد لا يتأثر بالذنوب على كفارة. صاحب القلب الحي الصحيح السليم يتأثر بأقل من غيره، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان عليه كالجبل. أما الفاجر والمنافق فيرى الذنب كأنه ذباب. واحد مرت به ذباب وقفت على الرصيف أو مرت فوق الرصيف، والمؤمن يذنب الذنب فيراه حملا ثقيلا لا يطاق، جبل فوق رأسه. وهذا من سلامة القلب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا سليمة. فالصحابي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، جاء هذا الرجل رضي الله تعالى عنه ليعلمنا ويعلم الأمة عبر الرسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك، لأن الأمور تعرف بالظهر ضد القساوة اللين، والقلب قد يصاب بالقسوة وتزداد القسوة حتى يصير القلب أشد من الحجارة، نسأل الله السلامة، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. القلب يصاب بالقسوة شيئا فشيئا حتى يكون كالصخرة أو أشد قسوة من الصخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفين عملين كل منهما فيه مداواة، مداواة من طرفين، مداواة للمداوي والمداوى. أطعم المسكين هذا فيه دواء لمن؟ للمطعم وللمطعم. المطعم اللي هو اللي يقدم الطعام للمسكين، والمطعم المسكين الذي سيأكل هذا الطعام. والمسكين هو الإنسان الذي لا دخل لا يكفيه أو لا دخل له، على خلاف بين العلماء في الفرق بين المسكين والفقير. على أي حال هو إنسان إما له دخل ضعيف لا يكفي أو ليس عنده دخل أصلا، ففي كلا الحالتين في كلتا الحالتين هو يحتاج إلى معونة. المعونة السياج ولا إنك تجيب ورق وتبني له بيت ولا تفتح له مصلحة. أنواع المعونة كثيرة، ولكن أهم المعونات التي لا ينبغي أن ترخ، يعني في معونة هتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى لجنة واجتماع ومناقشة واتفاق وقرار وتنفيذ، ها عشان تخدمه مشروع لكل شخص. إنما في شيء اللي هو الناس جميعا يشتركون فيه، يحتاجونه في اليوم الواحد أكثر من مرة. في أشياء الناس تحتاجها كل أسبوع أو شهر أو سنة، في أشياء الناس تحتاجها في العمر مرة. إنما الشيء الناس بيحتاجوه كل يوم مرة أو أكثر من مرة الطعام. ده بقى ما يحتاجش بقى اجتماعات والقرارات، ولذلك تجد كثير من النصوص الشرعية فيها الإطعام اللي مش محتاج إطعام، تدي له حاجة تقول له لا أنا عاوز منين، اللي مش محتاج إطعام يبقى نبحث عن غيره، لأنه هو لو محتاج حتى لو مش جعان هيفقد الطعام ده، لأنه كمان شوية هيبقى جعان. يعني الجوع ده شيء يذهب ويأكل، واحد جعان أكل فذهب الجوع، إلى متى يذهب الجوع؟ لا إلى شهر ولا إلى أسبوع. فحتى لو كان هو شبعان ولكن تبديته شيء لا بل ربما البعض يختلف، يعني الطعام ايه؟ باب بسكوت ايه؟ ولا صابع موز ايه؟ ولا بلحتين ولا جوافات؟ اهم شيء الطعام. ولما تعطي لحد طعام يبقى عاوز فلوس مش عاوز طعام، ابحث ستجد من في حاجة إلى رضيف من أي نوع من هذا أو هذا، في حاجة إلى مثل ما يقول. لما تطعم المسكين، المسكين في حاجة إلى الطعام، إذا اشتدت الحاجة ثم نشا الطعام هيجي أفكار كثيرة جدا جدا. نسأل الله العافية. وتنتشر أمراض في المجتمع كثيرة جدا جدا، وللأسف الشديد يجي الناس لما تنتشر الظاهرة يحاولوا يعالجوا إيه؟ الظاهرة. مثلا معروف عندنا في مجتمعنا تنمي ظاهرة ما يسمى بالمخدر. كيف نعالج هذه الظاهرة؟ ابحث عن الظاهرة. تعالي ظاهرة الصداع، تعالي الصداع فقط علميا، علاج الصداع فقط، ان الصداع نتج عن سبب، فتبحث عن السبب فتعالج السبب ومن كان الصداع. اما انك انت تعالج الصداع السبب موجود يدي صداع، ابحث عن السبب. البقتي ده انسان بني ادم طالع من هنا، وعاده من المعروف ابن فلان ابوه وام فلان، ابحث عن السبب اللي راح يفسد ويسبق. ابحث عن السبب، قد تجد سببا كان ينبغي ان يداوى منذ فتره. هذا الإنسان شوف في إنسان عنده صفات حسنة ينفخ فيها اللعين الشيطان والعياذ بالله فيحوله، يحول هذه الصفات الحسنة إلى صفات فتاكة. الإنسان في نظرة مايل على حد يحتاج يشتد به الحاجة، فمايل على حد علشان عاوز مبلغ من المال يجيبه ولا حصل في القاهرة إنه مسكم لص نفسك عربية عشان بياخد البتاع لهذا التسجيل بتاعه، أمسكوه طبعا بعد ما سووه ضربوا وهيسلموه للشرطة. فهو قال لهم بس حد بس يروح لوالدتي علشان بس يروح لدنيا هي محتاجة، فلازم حد بس يروح لوالدتي إيه الحقنة. هو ما عادش يتصرف، والشيطان والعياذ بالله يقول له ايه؟ انت اتذليت لكم واحد من عباد الله؟ لا ما تذلش نفسك ولا تكسر نفسك امام بني ادم زي زيك، وربنا غفور رحيم، ربنا عارف راح يسرق عشان ايه؟ عشان يجيب حقنه لوالدك. الله اعلم، لو انت قعدت معاه وقلت له فضفض ربما يحكي لك صنايع وتحت ايده الصبي وهو بيعطف على الصبي ومعلمه، والصبي بقى صنايع، وبعد ما الصبي بقى صنايع بقى صاحب عمل، ولما بقى صاحب عمل الصنايع ده يحتاج انه يشتغل عنده، ولما الصنايع اللي كان اللي بقى بيشتغل عند الصبي بتاعه يحصل في رائحه، لأن المال أمانات يعطيها الله من يشاء بفضل الذي لا يشاء. فلما يميل عليه بالعشرة الجديدة علشان محتاج مثلا 20 جنيه يوم يرى منه إبهام. في بعض الناس بيميل على 20-30، يميل عليه ده ياخد 20 وعليه ده ياخد 50 وعليه ده ياخد. فلما يسمع كلمتين ومش الوقت اللي هو قلب لذيذ فمش مشكله، المهم المبلغ يجي مش المهم كرامة أو إهانة في إنسان لا يتحملها أبدا. مجرد ما يقول له بس سيبني الوقت سيبني الوقت، ما حدش ينفع يبين عليه. الإنسان له صفات، فيجي بقى والعياذ بالله يفكر في حاجة تانية والشيطان يقول له إيه؟ إلى أبد ما بتفهموش بس ربنا إيه؟ يقدر. من ده كتير. لو في يعني الناس المحترمين لو عملوا لجان ونزلت وعملت عملية استفراغ، هات كل شخصية كده وعمل اللي عنده عملية استفراغ ربما ترى قصة، ولما تصل إلى تجد الكثير. فلما اللي محتاج طعام ده تديله الطعام، كان هيبدأ عنده هل وحب هيطلع في صور خدتها تقوم تلويه. الإنسان اللي بيعطي ده عنده البخل، تجد الإنسان في صراع بينه وبين نفسه، أعطي لا استنى شوية، أعطي طب ما تبحث أول، أعطي طب ما تعطيش أول. لما يعطي يشعر باختصاص وتداوي، تخلص من علة، علة مستفحلة كلما حاربها انكمشت حتى تنكمش شيئا فشيئا. اللي بيعطي يداوي داء المؤمن والحرص، ويتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وان المال مال الله، يتعلق القلب بالاخره، وان العبد في ظل صدقته يوم القيامه، وان العبد الصدقة تكون حاجزا بينه وبين النار في الآخرة. قطع المسكين وامسح رأس اليتيم. اليتيم من مات أبوه وهو صبي، لو بلغ الحلم ما عادش يبقى يتيم، إنما الصبي. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على مكان الداء، مكان الغليان، الرقص. الطفل الولد او البنت الصغر في شيء امر طبيعي ولا ينبغي مقاومه هذا الامر. الولد او البنت الصغر عنده تصور بان ابوه اغنى واحد في الدنيا وأقوى واحد في الدنيا وأعلى منصب في الدنيا، ده شيء مرغوب، ما ياخدش باله أبدا إن في حد معاه فلوس أكثر منه، أو إن حد فتوه وسقطه قوية أوي عن أبوه، أو إن في حد له منصب في الدولة أكبر منه، ده تصور. فكل ما حد يعمل فيه حاجة يقول إيه؟ أجيب لك أبوك. لو ابن الوزير عمل فيه من غفير حاجة، ابن الغفير هيقول له إيه؟ والله أجيب أبويا يكسر أبوك ويرميه في الأرض. ده تصور. وما ينفعش بقى نفسيا بقى كل واحد بقى يقول له يا ابني لا، ده احنا غلابة، ده احنا فقراء وهم أغنياء، ده احنا ضعفاء وهم أقوياء، ده ما يقدرش نعمل حاجه وهم يقدروا يعملوا. انت بس تهذب ايه؟ هذه المشاعر تحتاج الى تهذيب. تهذيبها اننا لابد ان نكون لنا اخلاق حسنه ولنا العفو والصفح وعدم العدوان وعدم التطاول انما ده شيء موجود. لما الولد او البنت هو ابوه الحمايه كلها في لو الشقة ملهاش باب ينام لأن أبوه موجود، ولو الشباك ملوش تلفاز ينام لأن أبوه موجود، ولو أبوه مش موجود في البيت حتى لو مسافر الليالي مع البيت، الشبابيك كلها مقفولة، وباب الشقة بكذا تلفاز وكالون، ولو الهوا هز بس كده حاجة ما ينامش. في في ايه؟ في حرامي. كل ده عشان ايه؟ عشان ما فيش موجود. وعلى لحظه كده لا الناس مسامير وتمثيل وتكفين وجنازه ابوه. فلما يسال وابويا جاي انت فيعرف كده ان ابوه مات يعني رحل عن دارهم. طبعا من الاخطاء ان يقال له ابوك ما عادش جاي يعني ما عادش اشوفه لا خلاص ما عادش اشوفه. فما تقول له سنلتقي معه عن قريب ان شاء الله في ذلك الوقت نموت ونلحق به في عالم الموتى وعن قريب تقوم الساعة فنقوم جميعا نحن وهو في لقاء أبدي. حتى إنك تفهمه إنه هو يعني كيف يكون مع أبيه في دار النعيم. يحصل عنده إيه؟ تصور الولد أو البنت يحصل عنده إيه؟ يحصل عنده هزة فين؟ في الكتف ولا في الرجل؟ تفكير. تلاقي كده بقى خد لما كان حد في المدرسة يعمل فيه حاجة هو بكل عزة وشعور الفخر عامل حسابه يقول لي مين بعد كده لما حد يعمل فيه حاجة حاجة من الاثنين إما إن هو يحط وشه في خطه وينكمش وما يردش وإما أن يتأسد يصير أسدا يعتدي قبل أن يعتدى ويقول كما يقال إن لم تتذأب أكلفت الله. يبقى اليتيم إيه؟ يبقى اليتيم بقى ربنا يعافينا لص أو زعيم عصابة أو قتال بقى الجيل أصحابه وتابعينه لما اهتدوا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانوا يحتضنون اليتيم. احنا عندنا النهارده من افاضل الاعمال ان يقام في كل مدينه دار للايتام وجمعيه او اكثر لكفاله اليتيم. ده كان امر الصحابه رضي الله تعالى عنهم كلمه عار. احنا عندنا فضيله عشان الوضع بتاعنا كده انما هم عندهم كلمه عار. ليه؟ لان كليل واحد يكفل اليتامى. يعني جعفر بن ابي طالب نقرا كده في السيره يلقب بايه؟ ابو اليتامى. خد بالكم معكش لا 60 ولا 70 هو جعفر استشهد في سنه حاجه و30 سنه. في الفتره دي لقب بابي اليتامى. كان يجمع اليتامى وكان يحصل مشاكل كان الواحد يجمع لو في حي كده واحد يكفل اليتامى العائله العائلات اللي حواليه في الحي اللي حواليه. ولكن احنا طبعا الضروره لما يعني الله فنشا المجتمع الاسلامي صار اليتيم اماما عالما. بنقرا كده في تاريخنا تاريخنا مشرف تاريخنا تاريخ واقع فيه شرف وعزة ورفعة. تجد بقى اليتامى دول صار منهم الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام ابن تيمية الإمام ابن كثير الإمام ابن الجوزي الإمام الأوزاعي وغيرهم. دول يتامى تربوا في مجتمعات إسلامية فرأوا العناية الفائقة من المسلمين الذين اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المهتدين بهديه المتبعين المتمسكين بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى هذا الرجل الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلب. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: شكا رجل إلى رسول الله. وهنا مسألة تعرف عند العلماء بالإبهام. يعني ايه الإبهام؟ الإبهام عكس الإرهاق. الإبهام يعني أبو هريرة يروي أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ يعني الرجل ده جه أمام أبي هريرة وتحدث أمام أبي هريرة وانصرف أمام أبي هريرة. طب ليه أبو هريرة ما يقولش جاء فلان؟ أبو هريرة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلموننا أدبا يغلق علينا بابا من أعظم أبواب الفتنة. الصحابة الكرام يعلموننا بالتصريح ويعلموننا بالتلميح، يعلموننا بالإظهار ويعلموننا بالإبهام. أبو هريرة يروي أن رجلا، من هو؟ لا داعي. ليه؟ لأن لو رجع فلان ويجي بعد كده بقى الكتاب والصحفيون والخطباء والمتحدثون يقولوا فلان اللي كان في قلبه قسوة، الصحابي اللي كان قاسي القلب اتفتح باب، والباب اتسع. باب ايه؟ باب انتقاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمتتبع كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجزاري يجد أن الصحابة لما يروي شيء عن الصحابة في معلومة يذكر في شيء يحتمل الانتقاص يبني. حتى الكلام ده تجد في الحديث الواحد. عبد الله بن عباس يروي حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلني منهم. ثم قام رجل اخر فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. يعني ابن عباس ما كانش عارف الاخر، عارف الاول ما عارفش الاخر. الاول دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرف ابن عباس بالاسم. قام عكاشة بن محصن ثم قام رجل اخر، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش له قال: سبقك بها عكاشة. شوف بقى لما الخطباء يجوا فلان الذي لم يدع له النبي يتفتح الباب، فتح الباب للانتقاص. واحد من الصحابة انتقاص الثاني نسأل الله السلامة والعافية. ابن عباس يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين معذبان. قبر منه مين؟ أبواب تتقفل. يعلمنا الصحابة رضي الله تعالى عن آداب، آداب فيها إغلاق الفتنة. لأن انتقاص الصحابة رضي الله تعالى عنه يفتح علينا أبواب شر وفتن عظيمة، نسأل الله واحد من القراء المعروفين الحجاج بن يوسف هذا الحاكم الطاغية حصل عنده انتقاص الصحابة فكانت الثمرات المرة من هذا الإنسان لأنه هو صبي صغير كان راجل وطني عنده إخلاص للحاكم فجلس مع أبيه وهو صبي فمر أحد العلماء بوالده فقام والده فسلم على هذا العالم ورحب به فلما انتهى قال له الحجاج قال ما على وجه الأرض أضر على أمير المؤمنين من أمره والله لئن خلص إلي من الأمر شيء لأقربن رقبة هذا وأنفه لسه صامي بيفكر في ايه؟ قال أبوه لماذا ولد؟ قال هؤلاء يحدثون الناس عن سيرة أبي بكر وعمر فينتقص الناس سيرة أمير المؤمنين الناس يشوفوا الحاكم بإيه؟ كيف كان الصحابة؟ كيف كان حال أبي بكر وعمر؟ كيف ويقول له إيه لأن خلص إلي من الأمر شيء لو بيت حاكم الحكام لما صار حاكم الحكام ناس مضاعلة عفيفة حكى عنه الأهم الكثير حكى عنه أنه على المنبر ذكر الصحابي الجليل ابن مسعود وقال رأس المنافقين والله لئن أمكن الله منه لأسقين الأرض من دمه والتقى بالصحابي الجليل أنس بن مالك وتوعده بفضيحة فاحشة وقال له يا خبيث والذي نفسي بيده لأستأصلنك وفعل ما فعل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنه حارب ابن الزبير وقتله في أطهر بقاع الأرض داخل المسجد الحرام بجوار الكعبة قتل صحابيا من صحابي عبد الله بن الزبير وقتل سيد التابعين سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ماذا حدث؟ حدث في قلبه انتقاص الصحابة الكرام انظروا إلى السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه ذكر الإمام ابن كثير أن علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه المعروف بزين العابدين جلس مرة وجلس معه جماعة من أهل العراق فجعلوا نسبة علويين شيعة علويين فجعلوا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان فقال لهم علي علي ده علي بن أبي طالب علي بن حسين بن علي قال لهم أخبروني أيها القوم هل أنتم من الذين هاجروا يبتغون فقرا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قالوا لا قال فهل انتم من الذين تبوؤوا دار الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم قالوا لا قال وانا اشهد انكم لستم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان قوموا لا بارك الله فيكم انتم تستهزئون بالاسلام ولستم مستهزئين شوف هذا الرجل العالم الجليل من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم اين دعاة التقليد ياخذون هذا الدرس من هذا الإمام الجليل قال لهم إيه؟ أنتم مستهزئون بالإسلام، لستم من أهل. وفي عصرنا هذا نسمع الكثير من الكتاب والصحفيين، نسأل الله السلامة والعافية، ويتبجح البعض ويقول هذه المسائل لا ينبغي أن يكون أن يختلف المسلمون من أجلها. أحد الكتاب المصريين المشهورين قال في بعض كتاباته: إن مصيبتنا بدأت يوم السقيفة. السقيفة يعني اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم علشان يحددوا خليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن مصيبتنا بدأت يوم السقيفة حين تآمر أبو بكر وعمر وبعض المجاهدين على ضرب الديمقراطية. بدأت مصيبته ومصيبة أمثاله بسبب ذلك. لأن كانوا قالوا إيه؟ قالوا: منا أمير ومنكم أمير. نعم زعيم المهاجرين وزعيم الأنصار. عشان إيه؟ عشان التعددية الحزبية. كان عاوز الصحابة يبقى عندهم ديمقراطية وتعددية حزبية وقوائم وطائفية وانقسامات. حاشاهم رضي الله تعالى عنهم أن يقعوا في مثل شيء من ذلك، ولكن اتفقوا قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليفة، على إمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تدور به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل